وورد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: إن الله إذا أراد بعبد هلاكا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا، فإذا كان مقيتا ممقتا نزع منه الأمانة فلم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا كان خائنا مخونا نزع منه الرحمة فلم تلقه إلا فظا غليظا، فإذا كان فظا غليظا نزع رفق الإيمان من عنقه، فإذا نزع رفق الإيمان من عنقه لم تلقه إلا شيطانا لعينا ملعنا. وورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الحياء والإيمان في قرن، فإذا نزع الحياء تبعه الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الحياء من الإيمان. وورد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول: إنك لتستحي، كأنه يقول قد أضر بك الحياء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: دع، فإن الحياء من الإيمان. الحياء خلق رفيع يحول بين الإنسان والوقوع في كثير من المهالك والمعاصي. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة أنه قال: الحياء شعبة من الإيمان. وفي الصحيحين عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. هذه الأحاديث التي سمعتموها وأقوال السلف من الصحابة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم كلها تدل على شأن الحياء وأثره على حياة الإنسان ومعاده. فالإنسان الذي يستحي يهاب أن يجرؤ على المعاصي، ثم يصير ترك المعاصي له خلق، يستحي من الناس ويستحي أن يرى على أمر مكروه يشينه ولا يليق به، ثم بعد ذلك تجده يترفع عن هذه الأمور خوفا من الله تعالى وحياء من الله. وأعظم الحياء هو الحياء من الله، أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. والإنسان إذا استحى من الله حق الحياء حفظ جوارحه. الإنسان إذا استحى من الله حفظ جوارحه وصانها عن أن يقع فيما لا يرضي الله، يحفظ بصره أن ينظر إلى حرام لأنه يعلم أن الله يراه، يحفظ سمعه أن يستمع إلى حرام، يحفظ لسانه أن يقول حرام، يحفظ قدميه أن تمشي إلى الحرام أو يده تمتد إلى الحرام أو فمه أن يتعاطى الحرام، فلا يفكر في حرام ولا يقدم عليه ولا يتكاسل عن واجب لأنه يعلم أن الله يراه ويسمعه ويخبر حاله وهو يعيش في أرض الله ويأكل من رزقه فيستحي أن يخالف أمره أو نهيه. خرج الإمام أحمد والنسائي من حديث الأشج قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيك لخلقين يحبهم الله. قلت ما هما؟ قال الحلم والحياء. قلت أقديما كان أو حديثا؟ قال بل قديما. قلت الحمد لله الذي جعلني على خلقين يحبهم الله. وقال إسماعيل بن أبي خالد دخل عيينة بن حصن على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل فاستسقى فأتي بماء فشرب فسترع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال الحياء قلبة قوتوها ومنعتموها. أي أنه إذا شرب يستتر فهذا نوع من الخلق الذي يعطاه بعض الناس. يقول الشارح ابن رجب رحمه الله اعلم ان الحياء نوعان، احدهما ما كان خلقا وجبلة غير مستتر وهو من اجل الاخلاق التي يمنحها الله تعالى للعبد ويجبله عليها، ولهذا قال الله قال صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي الا بخير، فانه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الاخلاق ويحث على استعمال مكارم الاخلاق ومعاليها، فهو من خصال الايمان بهذا الاعتبار. وقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال من استحيا اختفى ومن اختفى اتقى ومن اتقى وقي. فالانسان الذي يستحي يختفي ما يبارز بالمعاصي، واذا اختفى هذه المرة المرة الثانية يتقي ويخاف من الله، وإذا اتقى الله وقاه الله. من الأمور التي صار الناس يتساهلون فيها بسبب قلة الحياة تبرج النساء وظهورهن أمام الرجال بمفاتنهن ومن قلة الحياة تسكع الشباب فيزداد الخطر في مثل هذه الأيام أوقات الفراغ حيث يعيش الكثير منهم في أمور تتنافى مع الحياة، إما في الشوارع والطرقات وبين المساجد، وإما في المتنزهات، وإما في المقاهي وغيرها كثير مما لا يتفق مع الحياة. ومن قلة الحياة ما نسمعه احيانا من بعض الناس انه اذا تزوج او رزق بمولود او نحو ذلك يهدي اغنية لفلان المتزوج او لفلانة المتزوجة او نحو ذلك. ومن قلة الحياء ما يخرج به بعض الشباب في ملابس لا تليق بهم وليست من عادتهم ولا عادة مجتمعاتهم، فهذه مظاهر كثرت في هذا الزمن ومبعثها ضعف الحياء في النفوس. يقول جراح بن عبد الله الحكمي وكان فارس أهل الشام تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع يعني أنه يستحي من الله أن يرتكب معصية. ثم أدركه الورع بعد ذلك وصار متورع عن هذه الأشياء. وقال بعضهم: رأيت المعاصي ندالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة. ترك نظر إلى المعاصي على أنها ندالة فتركها لأنه ينشد المروءة الترفع عنها، فتحولت إلى أن صارت له دينا وعقيدة. وهذا يدل على أثر الحياء على من يتخلق به، أنه لا يأتيه إلا بخير، لأنه يحول بينه وبين الردى. النوع الثاني من الحياء ما كان مكتسبا، مكتسب من معرفة الله تعالى ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذا من أعلى خصال الإيمان. يقول الشارح: بل هو من أعلى درجات الإحسان. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: استحي من الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك. فالحياء المكتسب يكتسب من معرفة الله. كيف ذلك؟ إذا كنت تؤمن أن الله عليم وأن الله سميع وأن الله بصير، فأنت تتيقن أنه يطلع عليك على كل عمل تعمله. إذا كنت بهذه الحال، فإذا أردت أن تعمل عملا ليس على وفق ما أذن فيه الشارع، فإنه يوجد عندك حياء، لأنك عبد لذلك الملك العظيم الذي يراك ويسمعك ويعلم بكل أمر تتصرف فيه. فكيف تجرؤ على مخالفة أوامر خالقك وهو يطلع عليك، فتترك هذه المعاصي حياء من الله؟ هذا الحياء المكتسب من المعرفة لله تعالى، وهذا هو أعلى الدرجات، درجات الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل ينصحه: استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح عشيرتك. إذا كان أصلح الرجال وأكثرهم توقيرا عندك لا تعمل عنده الأعمال المشينة حياء منه، فاعلم أن الله جل وعلا أعظم من ذلك، وأنه يراك ويطلع على حالك، وهو الذي يحاسبك بثواب أو عقاب بحسب ما تتصرف به من تصرف. وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحى من الله. فرجعوا الإمام أحمد والترمذي مرة. هذا هو الحياء من الله. الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى. الرأس يشتمل على أمور عظيمة فيه التفكير الناصية. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، وهي هذه فيها المخ وفيها التفكير، فيها الرأس، هي اسم الرأس، والرأس فيه النظر، البصر، الرؤية، فيه السمع، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في الرأس الكلام، اللسان تتكلم فيه، في الرأس الشمس، فاحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. البطن يشتمل على المطعومات والمشروبات التي تأكلها، لا يدخل جوفك شيء حرام، وفيه الفرج فلا تقترب الفواحش، وأن تذكر الموتى والبلاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أكثر من ذكري هاذل اللذات، يعني قاطع اللذات وهو الموت، لأن كل إنسان عاش سيموت. اليوم صلى الآن قبل قليل صلينا على أموات وأطفال، فالموت ليس خاصا بمن تجاوز 100، بل الموت يأتي حتى للصغار والشباب والكهول. فأكثر من ذكري الموت والبلا، أي أنك جسمك هذا الذي هو في أحسن تقويم سوف يبلى ويتفتت ويصير ترابا، يأكله الدود ثم بعد ذلك يصير إلى تراب. فتذكر مآلك ومصيرك، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. من كان يريد الآخرة لا يتعلق بالدنيا، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وللآخرة خير لك من الأولى. فمن أراد الآخرة لا يأخذ من الدنيا إلا ما له وما أذن فيه الشرع، ولا يتعدى ذلك. وأما من أراد الدنيا فاتته الآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: فمن فعل ذلك فقد استحى من الله، أي من تحققت فيه تلكم الصفات، حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، وترك زينة الدنيا، فإنه يستحي. يقول الشارع رحمه الله: قد يتولد من الله تعالى حياء من مطالعة نعمه ورؤية التقصير بجزئها. فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريز لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة، فصار كأنه لا إيمان له. يقول معنى الكلام الأول أن الإنسان يتولد له الحياء من الله إذا طلع نعم الله ورأى أنه يقصر في شكر نعم الله. إذا عرفت نعم الله عليك الكثيرة التي لا تحصيها لو أردت عدها، فإنك تعرف أنك تقصر في شكر هذه النعم، وهذا يدعوك إلى أن تستحي من الله فتسارع إلى طاعته ولا تجرؤ على معاصيه. أما إذا سلب العبد الحياء فإنه لا يكون عنده ما يمنعه من ارتكاب القبيح، كما هو حال الذين يقترفون المعاصي، فإن الإنسان يجرؤ على فعل المعصية لأنه لا يستحي. الإنسان الذي يسرق أو يزني أو يشرب الخمر أو يغتاب أو يأكل الربا أو غيرها ما جرؤ على هذه المعاصي إلا وهو يشعر أنه لا مراقبة له ولا محاسبة عليه، لا رقابة ولا حساب عليه. الكفار يعملون ما هو أكبر من ذلك من الشرك وإنكار شرع الله ورسالة رسله. فالذي دفعهم إلى هذا هو عدم الحياة، لأنه لا يوجد عندهم إحساس يدفعهم إلى أن يتقوا مقولاتهم وأفعالهم. وما تشاهدونه وما تبثه وسائل الإعلام من كثير من تصرفات الكفار شاهد على هذا. ومن أمن العقاب أساء الأدب. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمن مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هم يشعرون الآن، الكفار يشعرون أنهم في أمان وأن لا رقيب ولا محاسب ولا معاقب لهم، فيعملون ما يشاءون من قتل وإيذاء ونهب وتصرفات، لأنهم يشعرون في قرارة أنفسهم أنه أن ما يعملونه من عمل هو حق لهم، ليس لأحد أن يعترض عليه، وليس هناك محاسب يحاسبهم على تصرفاتهم. فإن الحياة الممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح. فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياة، إنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة. يعني أنا الإنسان إذا قال أنا ما أريد أن أذهب للصلاة في المسجد، أنا أستحي من الناس أني أصلي، هذا ما يسمى حياة، هذا يسمى عجز. أو إنسان يقول أنا ما أريد أن آتي بعمرة، ما أريد أن ألبس الإحرام والإزار، الإزار والرداء وأظهر قدام الناس بهذا الشكل، هل هذا حياة؟ لا، ليس حياة، هذا خور وعجز. وكذلك بقية الأمور. والقول الثاني في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهره، وأن المعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحى من فعله لا من الله ولا من الناس بكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والأداب المستحسنة، فاصنع منه حينئذ ما شئت. هذا التفسير الآخر لبعض أهل العلم بقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، معناه إذا كان العمل الذي تعمله ليس فيه شيء من الحياء فسارع إلى فعله، أو لا يتنافى مع الحياء، لأنه من الأمور المأمور بها شرعا فسارع إليه. يعني إذا كنت تريد أن تصلي فسارع إلى الصلاة، إذا كنت تريد أن تزكي سارع إلى الزكاة ونحو ذلك. لكن هذا التفسير وإن كان الأول بعيد، لأن دلالة المعنى الأول أوضح وأجلى. ورد عن أبي إسحاق عن رجل من مزينة قال قيل يا رسول الله ما أفضل ما أوتي الرجل المسلم؟ قال الخلق الحسن. قال فما شر ما أوتي المسلم؟ قال إذا كرهت أن يرى عليك شيء في نادي القوم فلا تفعله إذا خلوت. إذا كنت تكره أن يراك الناس على أمر، فإذا كنت مغلق على نفسك الغرفة لا تعمل. فإن سألت فإن هذا من الشر، لأنك تستحي أن يراك الناس عليك. إذا كنت مثلا جالس في الحرم أو واقف في الحرم وتستحي أن تعمل تصرف معين لا تعمله إذا كنت في البيت. هذا هو الحياء الذي ينبغي أن يتخلى.